ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الأخيار الصادقين المخلصين المخلصين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زالت مجالسنا في موضوع رياض العلم في القرآن الكريم، وقد انتهى بنا المجلس الذي قبل هذا إلى قصة الملك العادل الذي يقدمه القرآن نموذجا للحاكم العادل الذي يريد أن يحكم بالحق وبالعدل وأن يطبق شريعة الله عز وجل على عباده في أرضه. وما نصب الحكام إلا لذلك، ما نصب الحكام إلا من أجل أن يطبقوا شرع الله على خلق الله في أرض الله، فإن الأرض أرض الله والخلق عباد الله، ولا تحكمهم إلا شريعة الله. قال ربي جل جلاله: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخالق هو الذي له الحق في أن يأمر وينهى. وقال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، أي لا يكون دين الله قيما قائما، ولا يظهر دين الله في الحلة الجميلة الرفيعة المحبوبة إلا إذا تأسس على أمرين اثنين لا بد منهما. لا يمكن أن يبرز دين الله قائما قيما مستقيما إلا إذا قام على ركيزتين اثنتين. الركيزة الأولى هي المشار إليها بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. والركيزة الثانية: لا نعبد إلا إياه. الحكم له والعبادة له سبحانه وتعالى. هكذا إذن أيها الإخوة الكرام، يقدم القرآن الكريم هذا النموذج من الحكام الصالحين ومن الملوك المصلحين، وهو ذلك الملك الصالح الذي وصفه الله عز وجل بصفتين جليلتين كريمتين لائقتين بالمقام، وهي صفة البسطة في العلم والبسطة في الجسم. فلما بين الله عز وجل أن هذا الملك هو معين من عنده سبحانه وتعالى، وله آية وكرامة من عند الله عز وجل أيده بها، والله يؤيد عباده الصالحين بالحق، يؤيدهم بالآيات وبالمعجزات وبالكرامات. والكرامات في ديننا هي معجزات للأولياء، وهي ثابتة بالقرآن والسنة وبإجماع الأمة. والكرامة تجري كما ذكرت في المجلس السابق على يد أولياء الله الصالحين، والمعجزات تجري على يد الأنبياء والمرسلين، وما عداهما ما عدا المعجزة والكرامة التي جرت على غير ولي لا نسميها كرامة ولا كرامة، وإنما هي استدراج يستدرج الله تعالى بها أولئك الفساق حتى يظنون أنهم قد أمسكوا بالزمام، ثم الله عز وجل يخسف بهم. وهذا قد أخبر الله به في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قلت في المجلس السابق بعد أن تعين هذا الملك الصالح، ماذا فعل هذا الملك الصالح؟ الآن قد جاءه التعيين من الله عز وجل، ثم بعد ذلك أمر الناس بأن يخرجوا معه للجهاد في سبيل الله، فأخذ الناس يخرجون معه، بدأ الناس يخرجون يسجلون أسماءهم، بدأ الناس يرفعون أيديهم يقولون نحن نريد الجهاد في سبيل الله. ولكن ليس كل من ادعى أنه خرج للجهاد في سبيل الله هو صادق حتى يختبر ويمتحن، لا بد من الامتحان، لا بد من الاختبار. لذلك قال ربي جل وعلا في هذا الأسلوب الشيق الجميل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، وفي قراءة غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما فصل طالوت، انظروا إلى هذا التعبير القرآن الجميل كيف يصور الله فيه سبحانه وتعالى فصل الجيش عن الناس، أي وقع انفصال بين من يريد الخروج للجهاد وبين من لا يريد الخروج للجهاد. إذن هنا فصل بين الذي يريد أن يخرج في سبيل الله وبين الذي يريد أن يبقى مع دنياه، مع ماله، مع نسائه، مع شهواته ولذاته. لا بد من فصل، لا بد من الفصل والتمييز بين من يريد أن يخرج لله وأن يحيا لله وبين من يريد أن يحيا لنفسه وأن يحيا لشهوته وأن يحيا لدنياه. فهناك من يريد أن يحيا لله وهناك من يريد أن يحيا لنفسه، وهنا يقع الفصل والانفصال والتمييز بين هؤلاء وهؤلاء، لأن الناس فريقان لا ثالث لهما، فريق يريد أن يحيا لله وفريق يريد أن يحيا لنفسه. فمن وهب الحياة لله وهبه الله الحياة الطيبة الكريمة، ومن أراد أن يحيا لنفسه أذله الله، لأن العزة لا تكون إلا في جانب الحياة لله، العزة إنما تكون في جانب من وهب حياته لله. أما من أراد أن يحيا لنفسه وأن يحيا لشهوته وأن يحيا لدنياه فهذا لا يمكن أن يهبه الله تعالى الحياة الطيبة الكريمة التي فيها العزة وفيها الكرامة وفيها النصر وفيها السؤدد وفيها الطمأنينة وفيها القوة وفيها التأييد، لا أبدا. إنما ينصر الله ويؤيد الله ويعز الله من عاش لله، هذه سنة الله، ولن تجد ذي سنة الله تبديلا ولا تحويلا. إن وهبت حياتك لربك أعطاك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهبك الحياة الطيبة الكريمة وهي حياة القلوب وحياة الباطن، لأن الحياة حياتان، حياة مادية وهي التي تتعلق بالجسم وتتعلق بالقالب بالتراب، وحياة معنوية وهي التي تتعلق بالقلب والروح. والإنسان ليس يحيا بجسده وليس يحيا بمادته، إنما يحيا بقلبه ويحيا بروحه. فمن حي بروحه وقلبه فهذا هو الذي ذاق الحياة، وأما الذي حي لجسمه فهذا فقد الحياة وإن كان يمشي على وجه الأرض. هؤلاء يسميهم القرآن أمواتا، يحسبون أنهم أحياء وهم في حقيقة الأمر أموات. أموات، ليس الميت هو ذلك الذي رحل إلى الله على خير حال وأقبل على الله عز وجل وقبله الله، لا، إنما الميت هو الذي ماتت روحه في بدنه ومات قلبه في جسمه. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، فأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. الذين يجهلون ربهم ويجهلون كتاب ربهم ويجهلون حياة الإسلام ومنهاج الإسلام وسنة الحبيب المصطفى، هؤلاء أموات غير أحياء، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، أرواحهم ميتة مدفونة في جسومهم، فأجسامهم قبور، قبور تمشي على الأرض. إذا سئلت عن القبور المتحركة فليكن جوابك هي الأجسام التي تتحرك بقبور مقبورة ميتة في وسطها، هذه القبور المتحركة. كان القبور الجامدة وكان القبور المتحركة. القبور المتحركة هي الأجسام اللي مات فيها القلوب ديالها، يتحرك الإنسان بجسده وقلبه مقبور في داخل جسمه وروحه ميتة، وهذه الروح متى تنشر؟ يوم النشر. حتى اليوم النشر حينئذ ستنشر هذه الروح، ستبعث، ستخرج من هذا الجسم التي كانت مقبورة فيه. إذن هذه الحياة هي التي يحياها الذين عرفوا الله. من عرف الله فهو الحي حقا، ومن جاهل الله فهو الميت حقا. من أدرك الله فهو الحي حقا، ومن فقد الله فهو الميت حقا. قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الموتى هنا موت الدنيا. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما إذا ولوا مدبرين. إنك لا تسمع الموتى، موت القلوب، فهؤلاء لا يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم رسالته. إذن ماذا فعل طالوت رضي الله عنه؟ فصل. فلما فصل طالوت بالجنود فصل وأخرج من جماهير الناس مجموعة، فصلها عن بني جنسها، لأن الذي يريد أن يحيا لله لا بد أن يخرج عن بني جنسه، لا يكون حاله كحال بقية الناس، لا، لا يمكن. هو عرف طريقه إلى الله، عرف الجنة وقصورها وأنهارها، عرف الحقيقة، عرف معنى الحياة، لا يمكن أن يكون كغيره من الناس. هذا هو العارف حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد الصحابة الكرام: حين جاءه وهو حارثة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة: يا حارثة، إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ أي من ادعى دعوة لا بد أن يبرهن عليها، لا بد أن يأتي بالأدلة الدالة على ثبوتها. ماذا قال حارثة رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار يتناكرون. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: عرفت فالزم. هذه المعرفة، عرفت، الآن عرفت الحقيقة، إلزمها. هذه الحقيقة التي عرضها حارثة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحقيقة، من أدرك هذه الحقيقة فهو الذي أدرك حقا. قال: عزفت نفسي عن الدنيا. العزوف والزهد في الدنيا، ومعنى الزهد في الدنيا مش هو تركها، لا، إخراجها من القلب ووضعها في اليد. أخرجت الدنيا من قلبي ووضعتها في يدي، وأسكنت في قلبي حب الله وحب رسول الله، وأسكنت في قلبي حب الجنة وحب الآخرة وحب لقاء الله. لأنه لا يجتمع اثنان في القلب، لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة. إذا سكن الدنيا قلبك واحتلته واستعمرته وملأته وتمكنت منه، لا تجد الآخرة سبيلا إلى قلبك. لأن كلما أتى حب الله وحب رسول الله وحب الآخرة وحب الشوق إلى الله، الشوق إلى الله كما جاء في الحديث، والشوق إلى لقائك من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبك وأحب، اللهم إني أحبك وأحب من يحبك، أو ارزقني حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقرب إلى محبتك. وفي الدعاء الآخر قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، حين إذا كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. هكذا إذا لا يجتمع حبان في قلب امرئ. ولذلك فإن حارثة رضي الله عنه برهن على حقيقة الإيمان التي بها تميز عن غيره. قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري، أي صمت أيامي. لماذا صمت أيامي؟ لأني أدركت أن أيامي هاته إذا لم أقدمها بين يدي للقاء ربي ضاعت مني. فأي يوم انسحب مني لم أقدم به فيه عملا صالحا يعتبر يوما ضائعا لا أحسبه من أيامي. أظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. هذه الحقيقة، عاش الحقائق في هذه الدنيا، عاش مشاهد الآخرة وهو ما زال في الدنيا. قلبه يعيش في الآخرة وجسمه يتحرك في الدنيا. هذا هو الإنسان العارف حقا. أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار يتناكرون. قام بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، يشهد الآخرة وهو ما زال في الدنيا. قلب يعيش مع الله، يعيش مع مشاهد الآخرة كلها، يعيش مع مشاهد يوم القيامة بما في هذه المشاهد من جنة عرضها السماوات والأرض، ويعيش مشاهد النار أيضا، ليخاف، ليعيش بين الرجاء وبين الخوف. إذن هذا هو الشخص المتميز عن بني جنسه، هذا هو الذي طلب أن يحيا في سبيل الله. فلما فصل طالوت، فصل بهؤلاء، فصلهم عن بني جنسهم، انفصلوا عن هذه الحياة الدنيا، أرادوا الله وأرادوا الآخرة، أرادوا نصرة الإسلام، نصرة الدين، أرادوا أن تعلو كلمة الله عز وجل. لكن هؤلاء الذين تميزوا عن بني جنسهم ودخلوا في القافلة السائرين إلى الله، الذين أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله، لن يتركوا بدون امتحان وبدون اختبار. لا بد من الامتحان، لا بد، لا يمكن للإنسان أن يدعي أنه يريد أن يجاهد في سبيل الله بدون أن يكون هناك اختبار وامتحان. لا بد من الاختبار والامتحان لكل من ادعى أي دعوة من الدعاوى. ما هو الاختبار؟ الاختبار هو الذي قال الله فيه على لسان طالوت، قال: إن الله مبتليكم بنهر، مبتليكم، مختبركم بماذا؟ بماء حلو غزير صاف نقي، وأنتم تمشون في الصحراء وتكونوا في أشد حاجة إلى الماء، تكون في أشد حاجة إلى الماء، لأن الذي يمشي في الصحراء وفي الأيام الحارة لا بد أن يحتاج إلى الماء. فالله تعالى سيجري لهم نهرا، هذا النهر ماؤه أحلى وأنقى، وهم في حاجة إليه. فهل سيثبتون ويصبرون ويلتزمون بالمنهج الرباني الذي أراد الله؟ هل سيتمسكون بالله عز وجل وتنشغل قلوبهم بالله، تنشغل قلوبهم بالله وتعيش مع الله وتستحضر حب الله وتستحضر جنة عرضها السماوات والأرض، تستحضر أنهار الجنان؟ ما هي أنهار الجنة؟ نهر من العسل المصفى، ونهر من ماء غير آس، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من خمر فيه لذة للشاربين. من استحضر الجنة وأنهارها، واستحضر شرابها، واستحضر كؤوسها، واستحضر ما قال الله عز وجل في وصف الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقول ربه سبحانه وتعالى: فيهما عينان تجريان. وقوله تعالى: فيهما عينان نضاختان. وقول الله: يسقون فيها كأس كان مزاجها زنجبيلا عينا. وكذلك استحضر قول الله سبحانه وتعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سقاهم ربهم، إذا استحضرت أنت ربك وهو يسقيك مباشرة، الله يسقيك، الله جل جلاله، الله يسقيك مباشرة بلا واسطة. إذا استحضرت ربك وهو يسقيك بلا واسطة تحتقر مياه الدنيا كلها، كل مياه الدنيا تظهر أمامك حقيرة. فإذا قال لك ربك لا تشرب قلت لبيك ربي وسعديك، أنا عبدك، أنا أريد أن أشرب من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا استحضرت المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض يسبق أمته يسقيها بيديه الشريفتين، يعطيك الكأس، تصور يد المصطفى وهي ممسكة بالكأس من شراب الحوض. ما هو شراب الحوض؟ شراب الحوض ماؤه أبيض من اللبن، أبيض من اللبن، يأخذه الحبيب المصطفى ويعطيك من يديه الشريفتين، وإذا شربت من هذا الحوض لن يصيبك عطش أبد الآبدين. من استحضر هذه المشاهد كيف لا يزهد في مياه الدنيا؟ والله إنه يزهد في مياه الدنيا وفي شراب الدنيا كيفما كان نوعه، لأنه ينتظر أن يشرب هناك شربة هنيئة باردة لا يظمأ بعدها أبدا. ذلك هو الشراب الذي ينتظره المجاهد في سبيل الله ويستحضره بين عينيه، ولذلك يزهد في شراب الدنيا. فمن لم يمتلئ قلبه بهذه المشاهد ويستحضر هذه المشاهد بين عينيه يجذبه ماء الدنيا إلى الأرض، لأنه إما أن يجذبك ماء الجنة إلى العلو وإما أن يجذبك ماء الدنيا إلى التراب. فهناك شرابان، شراب يجذبك إلى الأعلى وشراب يجذبك إلى الأرض. فإن غلبت روحك على جسمك إن جاذبت إلى الأعلى، وإن غلب جسمك على روحك إن جاذبت إلى الأسفل. قال ربي جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. ثاقلتم، جبدتكم الأرض لعندها، ثاقلتم. انظروا إلى هذه العبارة العجيبة، ثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا، إلا تنفروا أي إلا تنفروا في سبيل الله ستعذبون بعدم النفير. فإن نفرتم في سبيل الله وخرجتم في سبيل الله وغلبتم شهوة الآخرة على شهوة الدنيا كانت لكم الحياتان، الحياة العاجلة بالعزة والحياة الآخرة بالجزاء الأوفى. قالت امرأة فرعون التي ذاقت شراب الآخرة وهي ما زالت في الدنيا وضرب الله بها المثل للمؤمنين، مش الكفار، المؤمنين، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. أين كانت امرأة فرعون؟ كانت في أفخر قصر وأعظم قصر وأجمل قصر، كانت زوجة لإنسان كان يقول ما علمت لكم من إله غيري. وكان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. انظروا إلى جاذبية السماء وجاذبية الجنة، كيف جذبت هذه المرأة الصالحة، فنظرت إلى فرعون وقصره نظرة احتقار، لأنه قام بقلبها شواهد الآخرة، شاهدت ما عند الله. لذلك قالت رب ابن لي عندك، وقدمت الجار قبل الدار، لم تقل ابن لي بيتا عندك، لا، قالت ابن لي عندك، لأن العندية مقدمة عندها عند قبل البيت، العندية الربانية الإلهية مقدمة عندها على البيت. ماذا تفعل بالبيت إذا لم يكن في جوار الله؟ هي تريد جوار الله قبل كل شيء. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. لذلك كان الاختبار للجنود الذين خرجوا مع طالوت، فماذا وقع بعد الاختبار؟ هذا إن شاء الله سنتحدث عنه في مجلسنا القادم، سائلين من الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن ويرفعنا بالقرآن ويهدينا بالقرآن ويشرح صدورنا بالقرآن ويجعلنا من أمة القرآن التي تعيش بالقرآن وتصحب القرآن في حياتها كلها، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.